إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو ختام المجالس إن شاء ربنا سبحانه وتعالى، والذي بعده نشرع إن شاء الله عز وجل في كتاب المنتقى. تضحكون؟ هناك أمور ضرورية ينبغي أن تكون معلومة قبل البدء في شرح الفقه على مذهب الدليل، ولذلك طالت المقدمة. هذا المجلس السادس، الخامس. عند النظر في الأدلة ينبغي أن تستحضر جملة أمور، فستقرأ في أول مسألة يذكرها أبو البركات ابن تيمية رحمة الله عليه مثلا في كتاب الصلاة، فستراه يتكلم عن مسألة حكم تارك الصلاة، وستعرف الخلاف والنزاع بين السلف في حكم تارك الصلاة، أعني تكاسلا. فمنهم من يقول من تركها كفر وقد خرج من الملة، ومنهم من يقول من تركها كفر من غير أن يخرج من الملة. فاللفظة واحدة، لفظة الشرع واحدة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. الذي لا علم له بأقسام الألفاظ الواردة في النصوص الشرعية لا يتردد أن يحكم على تارك الصلاة بالكفر مباشرة، على ما افتقده المتأخرون من علم الأولين. فالأولون الذين اختلفوا في حكم تارك الصلاة عندهم علم بألفاظ اللغة العربية وألفاظ النصوص، لكنهم اختلفوا في شيء آخر سيأتي ذكره إن شاء الله عز وجل. لكن الذي ينظر في الأدلة مباشرة من غير أن تكون عنده هذه المقدمات فسيعجز أن يتقبل كلام المخالف. ولذلك عند النظر في الأدلة مهم جدا أن يعرف طالب العلم، أن يعرف طالب العلم أقسام الألفاظ الواردة في النصوص. وهذه مباحث أنا أذكرها لعلك إن تدبرتها إن شاء ربنا سبحانه وتعالى فقد جمعت أصول الفقه جملة. نحن ذكرنا الأدلة المعتبرة عند أهل السنة في الاستدلال المتفق عليها والمختلف فيها، ثم ذكرنا أشياء أخرى، واليوم نتمم شيئا من ذلك. هناك مباحث أخرى نحن ما تعرضنا لها، قد نتعرض إليها إن شاء الله عز وجل ونحن نرجح بعض المسائل. اليوم وأنت تنظر في هذه النصوص التي ستقرأ فيها ينبغي عليك أن تعرف ما سأذكره لك. أول شيء ينبغي أن تعرف أقسام الألفاظ. الله عز وجل أنزل قرآنه بلسان عربي مبين، أنزل قرآنه بلسان عربي مبين. والله سبحانه وتعالى قال لما قال للملائكة إني خالق بشرا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية، فقال إني أعلم ما لا تعلمون. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يبرهن للملائكة أنه أعلم بخلقه وقدره سبحانه وتعالى من الملائكة، وإنما سأل الله عز وجل الملائكة وأخبرهم ليظهر ربنا سبحانه وتعالى كرامة آدم على من سواه، فعلمه الأسماء. وهنا يتكلم أهل العلم، ما هي الأسماء التي تعلمها آدم عليه السلام؟ الجواب أنها أسماء كل شيء، مما كانت الملائكة تجهله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لما قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، علم آدم الأسماء كلها. فاختلف أهل العلم، هل أسماء الأشياء الموجودة هل هي توقيفية أم متفقة؟ بمعنى، هل هذه الأسماء نرى هذا الحيوان نقول له أسد، ونرى غيره نقول هذا ضبع، نرى هذا نقول له حمار، نقول هذه نملة، نقول هذه شجرة، هذه المسميات هل هي بالاتفاق أم بالتوقيف؟ بالاتفاق أي اجتمع أهل الأرض على تسمية هذا الشيء بهذا الاسم، هل هذا ممكن؟ أبدا، ليس ممكنا، أبدا. وإلا لا يعلم أن أهل الأرض كلهم أو أن الأرض أن أهل الأرض كلهم اجتمعوا في موضع واحد فقالوا هلموا نسمي هذه الأشياء بأسماء لتكون معروفة في لغتنا، هذه تسمى أصل اللغة. أصل إيه؟ اللغة. أصل اللغة بالاتفاق أم أنها توقيفية؟ لو قلت أن أصل اللغة، وهذا خلاف بين أهل العلم موجود، لو قلت بأن أصل اللغة بالاتفاق لقلنا كيف؟ محال أن يتفق أو أن يجتمع أهل الأرض. وإلا لو سألتني وأنا من مصر عن هذا الحيوان الذي له صفة كذا لقلت هذا اسمه أسد، وهذا الذي في بلاد ما وراء النهر لو سألته عن هذا الحيوان لقال أسد، وهناك أبعد من ذلك. من الذي أعلمني أنه أسد وأعلم أجدادي وآبائي وكذلك هم، مع أنهم لم يجتمعوا في أرض واحدة؟ إذن القول بأن اللغة بأن أصل اللغة بالاتفاق هذا بعيد جدا، ومعناه أن يكون أهل الأرض اجتمعوا واتفقوا على تسمية هذه الأشياء بهذه الأسماء، مع العلم بأن أهل الأرض ألسنتهم مختلف، العرب ألسنتهم مختلف. أما الأمر الثاني والقول الثاني هو الصحيح، بأن أصل اللغة توقيفية، بمعنى أن الله عز وجل لما علم آدم الأسماء علمه أسماء كل شيء، فصارت هذه الأسماء موروثة، ورثها الأبناء عن عن الآباء وهكذا. فجاء الشرع وأنزل الله عز وجل قرآنه، فأنزله بلسان من؟ بلسان عربي مبين. هذا اللسان العربي المبين الذي أنزل الله عز وجل به قرآنه وتكلم به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جاءتك النصوص كما هي وأنت تنظر في هذه النصوص فتقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أي حقيقة تفهم ألفاظه هذه الألفاظ. ونحن قلنا بأن الكلام إما بأن الكلام مكون من كلمات، وهذه الكلمات مكونة من جمل، وهذه الكلمات إيه؟ ها؟ مكونة من جمل. هذه الكلمات ألفاظها تفهم بمفردها أم تفهم معناها من سياقها؟ على حسب، على حسب. فهناك ألفاظ تفهم بمفردها وهناك ألفاظ لا تفهم إلا بسياقها، هو مسمى بالدلالة التركيبية. لما ركبت الكلمات فهمت المعنى، لكن إذا أتيتني بكل كلمة مفردة ها أنا لا أستطيع أن أفهم المعنى الذي تريده أنت. نعم قد أفهم من الكلمة مرادها، لكن أفهم مراد الكلمة المجرد، المعنى المجرد. لكن لو أردتني وألزمتني أن أفهم المراد الصحيح الذي أنت تعنيه أنا لا أستطيع أن أفهمه إلا بسياق الكلام الذي تكلمت به. ولذلك تعلمون أن الألفاظ تنقسم إلى أربعة حقائق. أولها حقيقة لغوية، حقيقة لغوية، والثانية حقيقة شرعية، والثالثة حقيقة عرفية، والرابعة المجاز. كم؟ إما أن تقول هذه اللفظة أنا أفهم حقيقتها على ما وضعت لغة، أقول أسد، المتبادر إلى الذهن ماذا أعني؟ الحيوان الذي اسمه أسد. لكن أنا ما أعني هذا، أنا عنيت أن أصف رجلا شجاعا. من الذي أدراك بمعنى الذي أريده؟ ها؟ السياق بعد ذلك. فهل فهمت الآن أنت لما تلفظت باللفظة مفردة وقلت أسد، أنت هذه الكلمة لها معنى لغوي، لها معنى لغوي. مثلا الصلاة معناها في اللغة الدعاء، معناها في اللغة الدعاء. فهذه الألفاظ إما وأنت تدرس هذه النصوص، وأنت انتبه ونحن نتكلم على هذا حتى تطبق هذا على الإيه؟ على النصوص، المراحل التي نتدرج معها في ترجيحات المسائل. أولها النظر في صحة الحديث، فإن كان صحيحا أتيت بالذي بعدها، وإن كان ضعيفا نظرت هل له ما يؤيده، هل لهذا الحديث الضعيف من عمومات الشرع ما يؤيده، إن وجدت من عمومات الشرع ما يؤيده أتيته ثم قلت لما وضع المصنف هذا الحديث الضعيف هنا وهناك من عمومات الشرع ما يؤيده، فما الذي جعله يترك هذا العموم الذي يؤدي الغرض وأتى بهذا النص الضعيف وهو يعلم أنه ضعيف. لما؟ هذا له سبب. فإذا لم تجد من نصوص الشرع من عمومات الشرع ما يؤيده قلت هذا لا يستدل به والاستدلال به ضعيف على مراحل. فإن كان النص صحيح أو كان له من أدلة الشرع ما يؤيده بدأت تنظر في ألفاظ الحديث وتضع أمامك هذه الحقائق الأربعة. هل مراد الشرع منك أن تفهم كلامه وألفاظه على ما وضع له من لغة العرب لغة أم شرعا أم عرفا أم عجزت عن ذلك وانتقلت إلى المجاز؟ هذا هو المراد. هفهمين ولا لا؟ وأنت تنظر في الأدلة رتب الأدلة. أول شيء تنظر في صحة الدليل، فإن كان صحيحا انتقلت إلى المرحلة الثانية وهي النظر في ألفاظ الحديث. فإذا نظرت في ألفاظ الحديث تفهم ما أذكره الآن، وهو هل أراد الشرع منك أن تتعامل مع هذا النص بألفاظه على الحقيقة اللغوية أم الشرعية، أم هي الألفاظ التي تعارف الناس عليها أم المجاز؟ أول شيء الحقيقة اللغوية. كل كلمة لها أصل في اللغة، كل كلمة لها أصل في اللغة. ثم وجدت أن الشرع لم يرد منك ذلك، والأصل أننا مخاطبون بألفاظ اللغة ولا الشرع؟ الشرع. الأصل أننا مخاطبون بإيه؟ بالشرع. فهل الشرع نقل هذه اللفظة من معناها اللغوي إلى معنى آخر شرعي أم زاد عليه؟ يعني أبقى أصل اللغة كما هو وزاد عليه أشياء. لو قلنا الإيمان، لفظة الإيمان، لفظة الإيمان، أنا مش عايزكم تناموا لأن أنا أصلا نايم لوحدي فما تناموش. لفظة الإيمان لغة بمعنى تصديق، كما قال الله عز وجل على يعني في كلام إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، يعني وما أنت إيه؟ بمصدق لنا، على التفريعات التي ذكر أهل العلم إن جاءت يعني عديت باللام أو عديت بالباء. أصل الإيمان الإيه؟ التصديق، أصله كذلك، هذا أصل اللغة. فجاء الشرع فهل أزاح المعنى اللغوي وجعل له معنى آخر شرعي أم أبقى المعنى اللغوية وزاد عليه؟ زاد عليه، خلاص. ولذلك كل ألفاظ الشريعة الأصل فيها إلا في النوادر، الأصل فيها أن الشرع إنما أبقى المعنى اللغوية وزاد عليه. وإيه؟ وزاد عليه. فجاء الشرع وقال الإيمان في الشرع هو التصديق، و ليس مجرد التصديق، إن التصديق هذا عمل قلبي، إنما تعداه إلى أعمال الجوارح والتلفظ باللسان، فزاد عليه أشياء. فلذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في مجموع الفتاوى بأن الأصل أننا نفهم من الألفاظ ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المطلوب منا، المطلوب مننا أن نفهم مراد النبي. ماذا أراد؟ الصلاة. لما الله عز وجل قال له لنبيه وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، هنا الصلاة معنى الدعاء، وصل عليهم يعني أدعو لهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أصل الصلاة الدعاء. لكن لما خطبك الشرع أقم الصلاة، هل طلب منك إقامة الدعاء على وجهه ولا أبقى المعنى اللغوية وزادك قال لك هات بهذه الآيات والأركان التي بينتها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، نقلك من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. إذن عندنا معنى لغوي ومعنى شرعي، وعندك معنى عرفي. معنى إيه؟ الله عز وجل قال خذ العفو وأمر بالعرف. العرف السلف لهم قولة، لهم فيها قولة، خذ العفو وأمر بالعرف، وأمر بما تعرف الناس عليه ما لم يخالف نصا، والثاني خذ العفو وأمر بالعرف يعني وأمر بالمعروف. هل هذه الألفاظ مرادة؟ الدابة، لفظة الدابة في عرف الناس ماذا؟ كل ذي أربع، كل ما يمشي على الأرض سوى الإنسان، مع أن الإنسان أصلا دابة، والدابة إنما قيل له يعني قيل له دابة لأنه إيه؟ يدب على الأرض، فكل من على وجه الأرض يقال له، لكن العرف قيد، قيد إيه؟ قيد ما دون الإنسان سماه دابة. فهل إذا قرأت في ألفاظ الشرع لفظة الدابة تدخل الإنسان فيها؟ أبدا لا تدخل الإنسان فيه. طب ما الذي جعلك تخرج الإنسان مع أن هذه لغة تصح؟ العرف خصص، كما أن اللغة يخصصها الشرع أو يزيد عليه، فكذلك العرف قد يخصص المعنى اللغوي، يخصص المعنى اللغوي. طيب لو نظرت إلى الألفاظ فعجزت من السياق، السياق عجزت منه أن تفهم مراد الشرع لا لغة، يعني إذا أتيت به لغة تقول ليس هذا مراد الشرع. طب شرعا ترى هناك أدلة تخالفه صراحة، عرفا تقول لا لا يصح، فعجزت عن حمل اللفظ على ظاهره المراد، تنتقل إلى الإيه؟ المجاز. والمجاز هو إيه؟ حمل اللفظ على ظاهره بقرينة صحيحة، حمل اللفظ على ظاهره بقرينة صحيحة مع العجز أن يحمل اللفظ على ظاهره. أنا قلت إيه؟ حمل اللفظ لا، المجاز على ايه؟ على غير الظاهر، على غير الايه؟ انا اسف، حمل اللفظ على ظاهره. خلاص، مثلا تقول احمد اسد، احمد اسد، هل تفهم ان احمد حيوان؟ لا، انما لفظة اسد انا اردت منها الايه؟ الوصف القائم بهذا الحيوان. ما الذي فعلت؟ وجدت ان حمله على الظاهر غير صحيح، وجدت ان حمله على الظاهر ايه؟ غير صحيح، فالتمست له معنى اخر، معنى على خلاف الظاهر، لما عجزت ان تفهم معناه على الظاهر. بل مجاز هو ايه؟ حمل اللفظ على غير ظاهره بقرينة، حمل اللفظ، خلي بالك انا قلت حمل الايه مش الدلالة، حمل اللفظ على غير ظاهره بقرينة. طب لما تأتي وتقول مثلا أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، جنب في جنب الله، جنب الله عز وجل وصف، ولا تقول أنا أحمله على غير ظاهره، ولا تقول الدلالة مختلفة. لو قلت الظاهر غير مراد، هذا صحيح، الظاهر غير مراد، طيب هل تحميه على المجاز؟ لا لا، هذا على القول بأن القرآن ليس فيه مجاز. طيب كيف تفهمه؟ دلالة السياق اللي اسمها الدلالة الايه؟ التركيبية. عندنا شيء اسمه دلالة لفظية ودلالة. اكثر غلط المتكلمين في مسألة الدلالة التركيبية، عجزوا ان يفهموا الدلالة التركيبية فراحوا يفهموا الالفاظ فعجزوا واولوا الايه؟ الصفات. فعندك دلالة لغوية او حقيقة لغوية، وعندك حقيقة شرعية وعرفية ومجاز. اذا وانت تنظر في الادلة في النصوص ينبغي ان تستحضر ان الشرع انما خطبك بلسانه هو، الشرع خطبك بايه؟ بلسان الشرع وبالفاظ الشرع، لكن الشرع لم ينفك عن اللغة، لم ينفك عن اللغة، وكذلك الشرع لم يهمل عرف الناس في ألفاظهم. هذه الثلاثة اربطها مع بعض. جاء الشرع فوجد الناس يتكلمون بألفاظ فأتى وزاد عليها وخاطبك بلسان الشرع فأبقى المعنى اللغوية وزاد عليه، فسميت الحقيقة التي زالت على الحقيقة اللغوية بالحقيقة الايه؟ الشرعية. وأنت تتعامل انظر إلى عرف الناس كيف كان، ألفاظهم كيف كانت. ولذلك غلط كثير جدا من المتأخرين من المنتسبين إلى المذاهب، وهم يقررون مذاهب أئمتهم. السلف كان يتورع عن لفظة الوجوب أو لفظة الفرض، فكان السلف من الأئمة من أبي حنيفة ومالك الشافعي وأحمد وأضربهم يتورعون أن يقولوا على شيء ليس نصه في القرآن يقولون هو فرض. لا، كانوا ينزلون بالرتبة. يعني أحمد يقول في بر الوالدين، هل في خلاف بين أهل العلم أنه فرض؟ أحمد يقول إيه؟ ولا أقول أن بر الوالدين فرض. أحمد يقول هذا، خلاص؟ أحمد يقول إيه؟ ولا أقول بأن بر الوالدين فرض، بل هو واجب ما لم يكن في معصية. طب ما الفرق بقى ما بين الواجب والفرض؟ لا، ما فيش فرق. لكن كانوا يتورعون، خلي بالك، كانوا يتورعون أن يقولوا لما لا نص فيه في القرآن أنه فرض، ويقولون على ما ثبت في القرآن بأنه فرض وما ثبت في السنة بأنه واجب، مع أنهم يعتقدون بأنه يأثم التارك. ولذلك مثلا الشافعي يقول وأكره أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا. فجاء بعض المتأخرين يقول إن مذهب الشافعي أنه يجوز أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا مع الكراهة، مع الإيه؟ نعم، نص أحمد ذلك. أحمد يقول نعم، الشافعي يقول هذا، لكن هل الألفاظ التي كان يستعملها الأئمة هي التي تفهمونها أنتم؟ لا، أكره بمعنى عند الشافعي يعني محرم، وهذا لا خلاف بين أهل العلم فيه، لا خلاف بين أهل العلم فيه. ولذلك مهم جدا أن ترجع هناك إلى ألفاظ الأئمة حتى لا تقول فلان يقول بكذا وفلان يقول بكذا وأنت لا تدري كيف كانوا يتعاملون مع ألفاظ الشريعة. مفهوم ولا لا؟ طيب الشيء الآخر وهو أن تفهم أن أوامر الشرع كلها إيه؟ واجبة، الأصل هكذا. وكل أمر يأتيك من أعلاك فهو الأصل فيه الوجوب، كل أمر يأتيك من أعلاك فالأصل فيه الوجوب. لكن هناك أوامر تأتي في الشرع ولا تجد لها قرينة تصرفها من درجة الوجوب إلى درجة الاستحباب، لا ترى لها قرينة تذكر، وترى كثيرا من أهل العلم بل ترى الاتفاق على ذلك، يقولون هي مستحبة، هي إيه؟ مستحبة. طيب ما الذي جعلهم يتنزلون من درجة الوجوب إلى درجة؟ ونحن نقول كل أصل، كل الأصل في كل أمر أنه الوجوب. طيب أنا الآن أقول لك، قال صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، فليضع أمر ولا ليس بأمر؟ أمر. الوجوب ولا الاستحباب؟ الوجوب، الأصل الوجوب، لكن هو لم يقل أحد من السلف أنه واجب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش الثعلب، خلاص، أو قال الكلب وكلاهما صحيح، وعن نقر كنقر الغراب نهى الأصل في النهي الإيه؟ تحريم، لكن هل هذا حرام؟ لا، ليس بحرام. طيب ما هي القرينة التي صرفت هذا عن هذا وهذا عن هذا؟ لا، تقرأ في كلام أهل العلم شيء يقولون عنه، إن كان الشيء من باب الترفع فليس على سبيل التحريم ولا الوجوب، على سبيل الإيه؟ ترفع، عن بقية المخلوقات، هو ينهاك تنزيها، ينهاك إيه؟ فتنتقل الرتبة من التحريم إلى كراهة التنزيه، ليس كراهة تحريمية، كراهة التنزيه من باب الإيه؟ الترفع، هو نهاك ترفعا أن تتشبه بالإيه؟ بالبعير فتنزل بركبتيك، أو تتشبه بالثعلب فتفترش، فنهاك عن هذه الأشياء. طب هل عندك دليل يدل على صرف هذا اللفظ من الوجوب للاستحباب أو من النهي للتحريم للكراهة؟ لا، إلا هذا الباب، هو باب إيه؟ النهي ترفعا والأمر ترفعا، النهي ترفعا والأمر إيه؟ ترفعا، وهذا سيأتي بالممارسة وكثرة النماذج له إن شاء الله ستأتي في هذه المسائل. طيب أنا أتوقف إلى هذا الحد لأني مجهد اليوم، لكن عندكم شيء يخص هذا الباب قبل أن نبدأ؟ نعم. لا لا لا، طيب إن شاء الله في المرة القادمة سنبدأ إن شاء الله عز وجل، ولكن سنبدأ في شرح كتاب الصلاة مباشرة، كتاب الصلاة من كتاب المنتقى للبركات، لعل أنا سأذكركم بها إن شاء الله عز وجل، لكن تأتون بالكتاب وسنبدأ في شرح كتاب الصلاة من كتاب المنتقى لأبي البركات، وسيعني سنفعل شيئا لعلكم يعني لعلي أنتفع به وأنتم تنتفعون به إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم، صلى الله وسلم على محمد، وجزاكم الله خيرا.